يقول أخونا: أرجو ذكر الرواتب والسنن التي تصلى قبل كل صلاة وبعدها. الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلوات الخمس 12 ركعة عليه الصلاة والسلام، 4 بعد الظهر تسليمتين، وفي الثاني بعد الظهر تسليمة واحدة، وفي الثاني بعد المغرب، وفي الثاني بعد العشاء، وفي الثاني قبل صلاة الصبح، هذه 12. كان الحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر كان يتركها إلى سنة الفجر عليه الصلاة والسلام، كان يسميها السهر والحضر، وكان يتهجد بالليل ويؤوت بالليل السهر والحضر عليه الصلاة والسلام، ويستحب 4 قبل العصر ويسمى الرواتب، لكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله صلى 4 قبل العصر. ويسمى أيضا من دخل المسجد لسوي تحديث المسجد، وإذا وافقت الراتبة كفت الراتبة، ودخل من بعد أذان الظهر وصلى 4 ركعات كفت عن الراتبة وعن تحديث المسجد. وهكذا إذا دخل الفجر بعد الأذان وصلى سنة الفجر كفت عن تحديث المسجد، وإذا نواه من الأذان فلا بأس. ويستحب أيضا بين كل أذان صلاة بين أذان الإقامة، فلو كان صلى الراتبة بعد الزوال وتأخر الأذان ثم أذن فلا له صلاة بين الأذانين، زالها الراتبة التي صلاها بعد الزوال لكن قبل الأذان. وهكذا لو صلى راتبة في البيت بعد الفجر ثم جاء المسجد فلا له صلاة حيث المسجد، إذا كان قدر الإمام لم يدخل الصلاة. وهكذا إذا أذن المؤذن وهو المسجد بعد المغرب في عليه يقوم في الركعتين قبل الصلاة، وهكذا إذا أذن المؤذن بعد العشاء وهو في المسجد في عليه في الركعتين قبل الصلاة، وإذا دخل بعد الأذان وصلى في المسجد فات وإن صلى زيادة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.